الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الكرام، مما لا شك فيه أن الحرب على الإسلام قائمة على قدم وساق منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالصراع بين الحق وبين الباطل قديم بقدم هذه الحياة منذ أن خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام وأهبطه إلى الأرض، وخلق إبليس لعنه الله ونزل إلى الأرض والصراع مستمر. ومن حلقات هذا الصراع في هذه الأمة هذه الفرقة الخبيثة المضللة التي أنشأها ووضع بذرتها في دولة الإسلام اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ، وهو من يهود اليمن. أول من وضع بذرة التشيع في هذه الأمة في عهد عثمان. وطبعا كلنا الآن نتابع بلا استثناء عبر كل وسائل الإعلام هذه الضجة التي أثارها شيعي محترق الذي يدعى ياسر الخبيث، وهو من شيعة الكويت. طيب ايه اللي حصل لكي يحدث هذا؟ انتبه لهذا الكلام لكي تعرف حقيقة هؤلاء الناس، لأننا حينما نتكلم عن الشيعة نتهم أننا نريد أن نفرق صف المسلمين وأننا نريد أن نحدث فتنة وخرقا في هذه الأمة، وتعلو أصوات الدجالين والجهلة ممن ينسبون على الدعوة، ممن يدافعون اليوم عن الشيعة وكأنهم أبطال ومجاهدين في سبيل الله. ياسر الحبيث طلع في العيد بتاعهم اللي اسمه فرحة الحسين. العيد ده الشيعة بتحتفل بيه كلهم. ايه فرحة الحسين ده؟ فرحة الحسين هذا يزعمون طبعا زورا وباطلا، وإلا فالحسين بريء منه كما سأبين. يزعمون أن الحسين لما ماتت عائشة أم المؤمنين فرح بموتها لأنها عدوة له كما يزعمون، من أجل ذلك أقاموا هذا العيد، وهو معلوم عندهم. شيعة إيران، شيعة العراق، شيعة لبنان، شيعة الكويت اللي موجودين، الأقلية اللي موجودة في الكويت، الشيعة اللي في الخليج كلهم، شيعة القطيف في السعودية، شيعة البحرين، وغير هؤلاء، كل هؤلاء يعرفون بالشيعة الجعفرية الاثنى عشرية. فرحة الحسين لما ماتت عائشة هذا اعتقادهم، وخرج هذا الخبيث على الفضائيات أمام العالم وهو يرفع شعار عائشة في النار. تصور هذا، يرفع هذا الشعار، وده مش غريب عندهم، سأبين لك. يرفع شعار عائشة في النار ثم يتحدث عن أم المؤمنين عائشة، ماذا يقولون؟ يقولون بالله، وإلا فناقل الكفر ليس بكافر. يقولون بأن عائشة زانية، ده كلامهم في كتبهم. كل الشيعة، شيعة إيران، شيعة العراق، شيعة لبنان اللي فيهم حسن ناصر اللات والعزة، حسن نصر الله، هذا الكلب الخبيث، هذا اعتقادهم. اسمع، هؤلاء يقولون عائشة زانية، كانت تكره أهل البيت، هي التي وضعت السم لرسول الله وقتلته، كانت تسب أمهات المؤمنين. هذه شبه هؤلاء. طب الكلام ده جابوه منين؟ احنا مش هنقعد نقول ان الكلام ده ماهوش عندنا، احنا عارفين ان الكلام ده ماهوش موجود. كل انسان عارف وكل انسان مطلع، بل وشم رائحة العلم لما يطلع ياسر الحبيب وهو عالم من علماء الشيعة ويقول لك ان في كلام مثل هذا في صحيح البخاري. هو عارف ان الناس ما بتقراش، هو يعلم هذا، الناس ما بتقراش، وما ادرى هذا الخبيث بصحيح البخاري. ونتحدى امثال هؤلاء الرعاع ان يخرجوا لنا هذا الكلام الا ان يكون في كتب الشيعة. نعم هو موجود في كتب الشيعة، اقدس كتاب عند الشيعة اللي هو كتاب الكافي للكلين، والكتاب عندي، ارجع الى هذا الكتاب، ومن استطاع ان يحصل على هذا الكتاب من على مواقع الشيعة من على الانترنت، اقرأ فقط العناوين سترى الكفر البواح. اتهام ليس لعائشة فقط، بل لكل الصحابة، خاصة ابو بكر وعمر وعائشة وحفصة، هؤلاء هم اعدائهم. الشيعة دول دين اخر، دين تاني، ليسوا مسلمين اصلا. طبعا انا اتكلم عن ائمة الشيعة اللي هم العلماء بتوعهم. الناس العوام الشيعة، لان معظمهم اعاجب، ما هماش عرب، فمعظمهم لا يعرف الوصول الى المصادر الصحيحة، فمعظمهم مغرر بهم، مخدوعين. من اجل هذا لا نكفرهم، لكن الائمة الكبار زي حسن نصر الله ده، او ياسر الحبيب، او الخميني، او غير هؤلاء، هذه عقيدة هؤلاء في الصحابة، ان الصحابة كلهم كفروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدتهم، لانهم يقولون لكل نبي وصي، ووصي رسول الله هو علي ابن ابي طالب. ولاحظ هذا نفس معتقد اليهود بالضبط، كانوا يقولون يوشع ابن نون هو وصي موسى. لاجل هذا جاء الخبيث عبد الله بن سبع ووضع نفس الفكر. ارجع الى الكتاب الماتع، بذل المجهود في مشابهة الرافضة باليهود، لتعرف كيف انتقلت هذه الافكار الى هؤلاء. من اجل هذا نحن نحذر الشيعة، اشد خطرا علينا كمسلمين من اليهود. لا تزعم ان الشيعة يحاربون اليهود ابدا. امتى كانت الحرب بين الشيعة واليهود؟ في حرب غزة الاخيرة. حزب الله يمتلك اكثر من 6000 صاروخ، يستطيع ان يصل بها الى تل ابيب، لم يضرب صاروخا واحدا، انما يزايد على القضية الفلسطينية، انما يزايد على احداث الفتن في مصر. وكلنا عارفين اللي شيعة العراق عملوه عندنا هنا في مصر في 6 اكتوبر. كلنا عارفين كتب الشيعة التي توزع، ونرى اناس هنا في اوسيط يتكلمون بفكر الشيعة، وعلى المنابر يخطبون بفكر الشيعة. انه امر عظيم. اذا لابد من وقفة. الشيعة دين اخر. ما هو بيختلف معاك، وانا بقول الكلام ده لكل من يدافع عن الشيعة، الى كل اخواننا ممن لا يعرفون شيئا عن عقيدة الشيعة. النهاردة يطلع واحد يقول لك ايه الفرق بيننا وبين الشيعة، ده يعني خلافات فقهية. خلافات فقهية بسيطة كانت. هل اطلعت على أصول الشيعة؟ اطلع على الأصول. يقول لك بلاش الأصول، الشيعة بتوع دلوقتي بتوع اليومين دول أكبر من الشيعة بتوع زمان. طيب أنا هقول لك على حاجة، ارجع إلى كتب الخميني مؤسس الدولة الشيعية الحديثة هذه، ارجع إلى هذه الكتب لترى كتاب الحكومة الإسلامية للخميني، اقرأ ماذا قال فيه عن أهل السنة، كتاب من لا يحضره الفقيه، اقرأ ماذا قال عن أهل السنة حتى لا ننخدع. وكتب الشيعة الآن توزع في كل مكان، وأصبحنا نرى قوما في بلادنا في مصر يعلنون تشيعهم، وطبعا كل ده تحت عباءة الصوفية، الطرق الصوفية. وطبعا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي فات رأينا وفود الشيعة ووفود إيرانية كانت تحضر المولد النبوي، هذا لهدف، مع الحبايب كلهم يريدون ضرب الإسلام في صميمة. هو الخلاف في قضية الصحابة خلاف سهل، من الذي نقل إلينا القرآن ومن الذي نقل إلينا السنة؟ هو لما يطلع واحد النهاردة يقول أن عبد الله بن مسعود كافر مرتد، ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان، هو الراجل ده لما يطلع يقول كده معنى الكلام ده إيه؟ نحن نقرأ القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود وبقراءة أبي بن كعب وبقراءة علي بن أبي طالب، حينما تهدم عبد الله بن مسعود إذن لا قرآن، حينما تهدم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عائشة نقلت لنا ربع الشريعة، ربع الشريعة، ربع كلام النبي السيدة عائشة هي اللي نقلاه، ما هي مراته عائشة مع ليل نهار الطاهرة التي براها الله من فوق سبع سماوات. لما يطلع واحد يقول لك عائشة ليست مسلمة مرتدة، وقول كانت تتبرج في الأسواق، ويقول كانت وكانت، لا أستطيع ترديد هذا الكلام، هذا كلام كل الشيعة. وانظر معي إلى حادثة الإفك، وانظر إلى عائشة وكيف براها الله العظيم من فوق سبع سماوات، ثم يأتي هؤلاء ليتطاولوا على أم المؤمنين عائشة وليتطاولوا على الصحابة، الصحابة الذين زكاهم الله عز وجل في قرآنه، هو أبو بكر الصديق. ألم يقل الله عز وجل فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ لما يطلع أناس كهؤلاء يقولون بأن أبو بكر مرتد، ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ماذا تصنعون بهذه الآية؟ أنتم تردون على الله قوله حينما يقول هؤلاء المجوس أن عمر بن الخطاب في النار. أنت عارف عندهم حديث في كتاب الكافي للكليني، بعض الناس بينطقها الكليني، هو الكليني، الكليني ده عند الشيعة زي صحيح البخاري عندنا بالضبط، الكليني أقدس كتاب عندهم. في هذا الكتاب يقولون رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن جعفر الصادق، سبحان الله العظيم، كذب. إذا ذكر الشيعة ذكر الكذب، وإذا ذكر الكذب ذكر الشيعة. يقولون بأن إبليس يأتي يوم القيامة وفي عنقه 70 غلا من النار، 70 قيد يعني، فينظر إبليس فإذ برجل يأتي وفي عنقه 72 غلا من النار، يعني سبق إبليس. فيقول إبليس ماذا صنع الشقي ليكون أسبق مني في الأغلال والنكال والعذاب، ومن هذا؟ فيقول له أنا عمر بن الخطاب، وما صنعت شيئا إلا أني غصبت الخلافة من علي. سبحان الله. دي عقيدة يا اخوانا، هذا اعتقاد عند الشيعة. انا اقول لكل اخواننا خاصة اخواننا الافاضل في جماعة الاخوان المسلمين ممن يتبنون فكرة الدفاع عن الشيعة وفكرة تغيير الناس لمنهج الشيعة، اقرأوا منهم الشيعة، ارجع الى مصادرهم. والشيخ سعيد حوى رحمه الله وهو من رموز الاخوان المسلمين في سوريا قاعد يدافع عن الخميني طول عمره، لما اكتشف حقيقة هؤلاء صمت كتابه الشهير. وانا ادعو كل انسان من اخواننا في جماعة الاخوان المسلمين ممن يدافع الان عن الشيعة ان يرجع الى كتاب الشيخ سعيد حوى، كتاب الخمينية، شذوذ في الفكر وشذوذ في العقائد، ليعرف الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله وهو من رموز الاخوان المسلمين ايضا، انظر ماذا قال عن الشيعة وحقيقة مذهبهم. كان يدعو الى التقريب ايضا لما اكتشف باطلهم ووقف على حقيقة معتقداتهم الهدامة للاسلام، اخذ يحذر منهم ويحذر من قضية التقريب اساسا. فالمسألة خطيرة. نعم نحن نريد وحدة المسلمين، لكن وحدة على كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هي دي الوحدة اللي احنا عايزينها. لكن تقول لي كما يقول شيخان القرضاوي حفظه الله، رجل يقول ابو بكر وعمر لعنهم الله، وانا اقول ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، كيف يلتقيان؟ ازاي نحط ايدينا في ايدين بعض؟ كيف يلتقيان؟ احذروا ايها الشباب من هذه الغفلة. ولما اقول ان الشيعة اخطر من اليهود، ايوه الشيعة اخطر من اليهود. ليه؟ انت عمرك شفت مسلم بقى يهودي؟ عمرك شفت مسلم تحول من الاسلام الى اليهودية؟ لا طبعا. اليهود واضحين عارفينهم، لكن في كم الف تحولوا من السنة الى الشيعة؟ كثير من الناس اضطروا بمنهج الشيعة. اذا الذي لا يبين حقيقة الشيعة، والامر واضح، يعني كنا زمان بنقول الناس مش عارف، واللي بيدافع عن الشيعة مش عارف، لكن النهاردة لهم فضائيات، فضائيات اللي طالعة من قلب العراق، فضائيات الشيعة، الفضائيات العربية التي تبث من ايران، الفضائية التي تبث من لبنان، فضائية المنار بتاعت حسن نصر الله المجرم، تمام، بيسبوا الصحابة على الفضائيات دي، والكلام واضح، وكلنا سمعنا حسن نصر الله وهو بيسب الصحابة، وهو بيسب بني أمية، وهو يسب أبا سفيان، سمعنا حسن نصر الله على فضائية المنار وهو يتهم الصحابة بخيانة الحسين، يعني هذه عقيدة هؤلاء. فواجبنا ألا ننخدع، لأن القرآن هو الذي برأ الصحابة. وأنا أقص اليوم عائشة، عائشة رضي الله عنها، حادثة الإفك الشهيرة التي يحورها الشيعة اليوم ويتحدثون. تصور هذا، تبعد في البيت تفتح التلفزيون تلاقي واحد بيشتم عائشة، تصور هذا. والله انصدع قلبي لما سمعت هذا الكلب يتكلم بهذا الكلام. وطبعا ده سبب الأزمة السياسية الآن الموجودة في الكويت، ونواب البرلمان الكويتي جزاهم الله خيرا على هذه الوقفة التي وقفوها. ولذلك ينبغي على المسلمين أن يكونوا أقوياء. الأمة المسلمة حينما تضعف يركبها عدوها. الآن نحن نرى الشيعة وما يصنعون، والنصارى وما يصنعون. الآن ترى الكنيسة في مصر دولة داخل الدولة، كنيسة داخل الدولة فيها معتقلات، فيها سجون، فيها قضاء، فيها سلاح، دولة تانية داخل الدولة. هذا بسبب ضعف الدولة. اي مسجد النهاردة عليه مراقبة امنية، ونحن نرحب بهذا، ونحن لنا متابعات امنية نرحب بها. لماذا لا تكون هذه المتابعات ايضا في الكنيسة؟ لماذا لا يشرف امن الدولة وتشرف الدولة المصرية على الاديرة وعلى الكنائس؟ لماذا؟ لماذا يكون الاشراف علينا نحن فقط وعلى مساجدنا نحن؟ للكنيسة أيضا. بدل ما نسيب البلد تولع والمظاهرات في كل مكان، كلنا شاهدنا المظاهرات التي كانت تجري في رمضان وفي العيد. هذا نذير شعب، نذير بفتنة طائفية. الواجب على المسلمين، على الدولة، أن تكون دولة ذات سيادة. نحن نقبل بالمتابعة الأمنية في المسجد، في كل مكان، نرحب بهذا جدا، ولا نتحرك في أي مكان إلا بدواعي أمنية. جميل جدا. طب والكنيسة؟ وما تحصل الفتنة والبلد تولع، هذا بسبب ضعفنا كمسلمين، لأننا افترقنا. فصار علينا الشيعة، صار النصارى، لكي يغرقوا البلد في جحيم الفتن. هي العراق ملناش عبرة فيها؟ ملناش عبرة في العراق؟ هي العراق بتهدى؟ كل يوم في دماء. ليه؟ في شيعة، في نصارى، في علويين، في دروز، في نصيريين. عد يجي 100 ملة في العراق كله بيطحن في بعضه. لما ضاعت الدولة، لما كان في دولة قائمة وسلطان الدولة على الجميع، كله احترم نفسه. لكن حينما يكون هؤلاء عايزين مصر تبقى كده، يريدون من مصر ان تكون زي لبنان، زي العراق. هؤلاء يريدون بنا هذا. وانا من خلال الدين ومن خلال الدراسة الجيدة لمناهج الشيعة في الازهر وفي غير الازهر، من خلال الدراسة الجيدة لمناهج الشيعة، اقول لكم ان الشيعة دين اخر، دين تاني، هو ربنا سبحانه وتعالى. السؤال ليس على المنبر، السؤال ليس على المنبر، انتبه، السؤال ليس على المنبر. اتق الله، اتق الله، اتق الله واصبر، اتق الله. طب اتق الله، اتق الله واصبر، اتق الله. لا يتكلم احد، لا يتكلم احد. يا اخوة، اقول لحضراتكم ان الله جل وعلا، المنبر منبر لعرض الاسلام، والاسلام لا يخلو من السياسة. وانا اتكلم الان في الدين، ما اتكلمش في السياسة، لان الاسلام هو الدين، هو السياسة، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. ثم انا الان احمي شبابنا، اذهبوا الى الجامعات لتروا كتب الشيعة التي توزع، اذهبوا الى الانصفة لتروا كتب الشيعة التي تباع. انا من حق الان ان احمي شبابنا وان احمي ابنائنا. هو النهارده الناس لما لو عبدت الشيطان في بيوتهم، فتنة البهائية اللي كلنا سمعنا عنها، الناس لما قعدت تسمع واحد راجل عادي فجأة واحدة لا بنته بهائية، لا بنته بهائية بتعبد البهائيين، ليه؟ لغفلته، ولم تجد من ينبه ومن ينصح. فأنا الآن أتكلم في الدين، أنا الآن أقول الله عز وجل برأ الصحابة وكرم الصحابة، وهؤلاء يكفرون الصحابة. أيوة، طب ربنا يكرم الصحابة ويأتي هؤلاء يكفرون الصحابة. الذي يرد على الله أمره ويرد على الله كلامه، حكمه إيه؟ هي ده عايزة كلام؟ الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ربنا بيقول رضي الله عنهم، يطلع ناس يقولوا هم كفرة، ولما نتكلم الناس تزعل. لماذا؟ هذا ديننا وهذا عقيدتنا. قال الحافظ أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يتطاول على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن حق والسنة حق، والذي نقل إلينا ذلك كله هم الصحابة. فهؤلاء أرادوا أن يهدموا الصحابة ليهدموا الدين. يعني بعض الناس، وأنا النهاردة أتكلم بالبلد عشان الكل يفهم، بعض الناس بيقول أنتوا مختلفين على الصحابة كده ليه؟ وأنتوا يعني تكلموا في القرآن والسنة؟ طب ما هو يا عم الحاج، من الذي نقل إلينا القرآن والسنة؟ هو أنا دلوقتي ما أقول لك قال رسول الله، هو انا شفت النبي؟ يعني انا قابلت النبي جبتها منه؟ طب ما هو اللي نقل ده الصحابة. لما اقول ان الصحابة كفار، طيب ينفع نقبل خبر رجل كافر؟ ما ينفعش. إذن فلا سنة. طب القرآن جاي منين؟ مين اللي نقل إلينا القرآن؟ وأنا أدرس في معهد القراءات وأتخصص في علم القراءات. ما تيجي تبص للقراءات القرآن الكريم جاي منين؟ ما أنا أقول قرأت على شيخي فلان وشيخي فلان قرأ على شيخي فلان وفلان على فلان لغاية ما تيجي الحفص وحفص قرأ عن عاصم وعاصم قرأ على اللي قبله واللي قبله قرأ على عبد الله بن مسعود أو قرأ على أبي بن كعب أو قرأ على علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب أو عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب أو زيد بن ثابت قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لما أجي النهاردة أقول زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود أبي بن كعب أبو بكر عمر عثمان وكفى دول كلهم هقرأ القرآن إزاي؟ عشان كده الشيعة بقى بيعتقدوا ان هم عندهم قرآن تاني. هم ماشيين بالقرآن اللي معانا دلوقتي لكن بيقولوا في قرآن تاني كمان نزل على فاطمة. طب هو فين؟ قالوا مع القائم عليه السلام اللي هو المهدي بتاعه اللي مستخبي في سرداب سمراء مش عايز يطلع. مع القائم عليه السلام. فنحن حينما نتحدث انما ندافع عن عقيدتنا وعن ديننا، ندافع عن بلدنا حتى لا تكون فتنة. يعني مثلا والكلام بقى بصراحة، هو انا لما بقول دلوقتي الكنائس الناس يقولوا انت بتتكلم في السياسة، ما تكلمش في السياسة. ما احنا لو ما حذرناش الامة من الفتنة وقامت الفتنة الدنيا هتولع، بيتك سيحترق وبيتي سيحترق وبيوت النصارى ستحترق، النار ستحرق الجميع. اذا نحن ننصح المسلمين شعوبا وحكاما ان يأخذوا على ايديهم وان تكون للدولة سيادتها. لكن لما تطلع مظاهرات امام الكنائس في العباسية ويسبوا رئيس الدولة والنظام والمسلمين وكل ده وترجع بعد كده تقول لي طب فين احترام الدولة؟ فين احترام قانون الدولة؟ فنحن نقول ينبغي ان يكون الاشراف الامني كما هو على المساجد ان يكون على الكنائس حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين والنصارى، لأن الفتنة لو وقعت كله هيحترق والنار ستصيب الجميع. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يصرف عنا السوء، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن الذين جاءوا بالإفك، المنافقين الذين جاءوا بالإفك وهو اتهام عائشة بالزنا رضي الله عنها. عائشة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، وهم راجعين من الغزو نزلت السيدة عائشة رضي الله عنها، عرسوا أي باتوا، بات الجيش في مكان. لما بات الجيش في مكان أرادت عائشة أن تقضي حاجتها، فخرجت عائشة الحيية بعيدة جدا عن الجيش لتقضي حاجتها، ثم عادت. فلما عادت تحسست عقدها فلم تجده، فعادت لتبحث عنه، ولما رجعت لم تجد الجيش. كانت عائشة تحمل في هودج، خيمة صغيرة كده تحمل على ظهر البعير على ظهر الجمل، كانت النساء تحمل فيها. ظن الذين يحملون الهودج أن عائشة فيه فحملوه، وكانت عائشة كما تقول خفيفة لم تحمل اللحم، يعني كان جسمها نحيف، فظنوا وهم يحملون الهودج انها فيه، ولم يستنكروا خفته، فحملوا الهودج وانطلق الجيش. فلما عادت عائشة إلى موطنها لم تجد أحد، قالت: فمكثت مكاني وأنا أعلم أن رسول الله إذا فقدني سيرجع إلي مرة أخرى. مكثت سيدة عائشة في الغزو، بيبقى فيه واحد أو اثنين ورا الجيش، بيبقى ورا الجيش مسيرة ليلة كده، عشان لو حد وقع منه حد سقط منه متاع، ده يلتقط المتاع اللي بيسقط من الجيش، ولما يوصل المدينة اللي له حاجة بيجي ياخدها. فهذا الرجل لما جاء الصحابي الجليل هذا رأى سواد إنسان، قالت عائشة: فلما رآني عرفني وكان يراني قبل نزول آية الحجاب، يعني قبل نزول الآية التي أمرتهم بالنقاب. قالت عائشة: فلما رآني عرفني واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة: واستيقظت على استرجاع ولم أسمع منه غيرها، فأناخ لي الجمل. وركبت عائشة وما كلمها ولا كلمته، ثم انطلق يقودها حتى أدرك الجيش في الصباح. المنافق عبد الله بن أبي بن سلول لما رأى هذا الموقف قال: من هذا؟ قال: عائشة أم المؤمنين. قال: ومن هذا؟ قالوا: هذا الصحابي نسيت اسمه، هذا فلان. فقال: زوج نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح، والله ما نجت منه ولا نجا منها. انظر إلى الكلمة الخبيثة، طير المنافق هذه الكلمة، تطايرتها الألسنة. ولما عادت عائشة إلى بيتها مرضت شهرا كاملا، فلما مرضت لم تكن تخرج من البيت، لم تسمع شيء عن إفك المنافقين. فالبريئة دائما غافلة، الناس يتكلمون وهي لا تعرف شيئا، لأنها لم تفعل شيئا لكي تخاف منه، لتتتبع أخبار الناس. إذن خرجت عائشة بعد شهر كامل لقضاء حاجتها مع أم مصطح، وعرفت الكلام. فلما عرفته ازدادت مرضا على مرضها، وذهبت إلى بيت أبيها بعد إذن من النبي عليه الصلاة والسلام، وتيقنت من الخبر. قالت عائشة: فبكيت يومي وليلتي، بكيت يومي وليلتي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، انقطع عنه الوحي شهرا كاملا. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وجلس إلى جوار أهله، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. فقالت عائشة رضي الله عنها: فبكيت حتى جف دمعي، ونظرت إلى أمها وقالت: أجيبي رسول الله. فقالت: والله لا أدري ما أقول لرسول الله. وقالت لأبيها: أجب رسول الله. قال: والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قاله أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. كانت محنة قاسية على عائشة. تقول عائشة: فوالله ما فارق النبي مجلسه ولا قام أحد حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من الوحي، أي نزل عليه الوحي. فلما نزل عليه الوحي ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم، أفاق وهو متبسم، ونظر إلى عائشة وقال: أبشري يا عائشة، فقد برأك الله عز وجل. ونزلت الآية: إن الذين جاءوا بالإفك الشك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات، إلى 10 آيات من سورة النور نزلت في براءة عائشة. الله جل وعلا يبررها من إفك المنافقين المجرمين الظالمين، ويأتي الآن الشيعة ليتطاولوا على عائشة. طيب، وبقول الكلام ده للناس المعترضة، ياسر الحبيب هذا الكويت المجرم الذي سب عائشة على الفضائيات، طبعا هرب من الكويت إلى أين؟ هرب إلى العراق، إلى شيعة العراق، وهربته شيعة العراق إلى إيران، هي دي حقيقة إيران، وهرب من إيران إلى لندن، هذه حقيقتهم أولياء بعض. لم يستنكر هؤلاء هذا الكلام، لأن هذا معتقدهم يا جماعة. اللي قالوا هذا الرجل ده اعتقدهم، فاحذروا. دورنا بقى واجبنا أولا أن نعرف فضائل الصحابة وأن نتعلمها، ثانيا أن نعلم أولادنا فضائل الصحابة. وبعض الناس بيستغرب، يا إخوة والله العظيم ألقى شباب خريج الجامعات، خريج الجامعات والله لا يعرفون شيء، لا عن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا حتى علي، لا يعرفون شيئا. هؤلاء فريسة سهلة للشيعة، فريسة سهلة، لأن الجهل بالدين مصيبة. وأنت ترى التشيع نشط، التنصير نشط في كل مكان، فنحن نتكلم ومن حقنا أن نتكلم، ولن يستطيع أحد أن يجعلنا لا نتكلم أو أن يسكت ألسنتنا، هذا لن يكون. ولن أبالي أبدا بأي كلمة حق إلا أن نقولها أيا كانت النتائج، غضب من غضب ورضي من رضي. إن كثيرا من إخواننا، وأحب في كلمات أخيرة أن أقول لكثير من آبائنا الفضلاء، أنا أعرف أن كثير من آبائنا الكبار لا يعرفون حجم القضية، أنا أعرف هذا، وأنا أعذرهم وأحمل أحذيتهم على رأسي، لكن الأمر عظيم وخطير. التشيع في كل مكان، ده الكلام ده هنا في مصر، يعني ما أقول دلوقتي إيران العراق، أنا بتكلمش عن إيران والعراق بس، ده عندنا هنا، عندنا هنا. لما يطلع خطيب على المنبر يسب معاوية بن أبي سفيان، يسب الصحابي من الصحابة، ده هنا، هنا في البلد اللي انت عايش فيه ده، هذه وقفة خطيرة. معنى ذلك ان الفكر، فكر التشيع ينتشر، سرطان التشيع ينتشر، ولو انتشر سرطان التشيع خلاص بقى عينك ما تشوف الا النور، سترى الفتن والقلاقل في كل مكان. وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ عليها أمنها، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العرش العظيم، صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة والتابعين، اللهم ارض عن الصحابة والتابعين، وعليك بأعدائهم من الرافضة المجرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا واحلل سخيمة صدورنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم عافي كل مريض مسلم، ارحم كل ميت مسلم، عاملهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم عاملهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. يا رب توفنا ولم تراض عنا، يا رب تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صالح أعمالنا بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.